بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 20. موضوع هذه الحلقة تطبيق الشريعة وشهادة التاريخ. يقول محدثي متابعا لمسلسل الهجوم على الشريعة والتشنيع على دعاتها والتهييج على حملتها، إن تطبيق الشريعة على مدار التاريخ لم يكن إلا سلسلة طويلة من الفشل. لقد كان الاستبداد هو القاعدة، وكان الظلم أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ولا أدل على ذلك من أن أنصار الشريعة لا يجدون ما يستشهدون به إلا فترة الخلفاء الراشدين، الأمر الذي يعني أنهم لم يجدوا طوال فترة التاريخ الإسلامي على تعاقب أعصارها إلا هذه المدة المحدودة. وإذا كان ذلك كذلك، فلماذا يداعبون أنفسهم وخيالاتهم بهذا الأمل المستحيل، بهذا الحلم المستحيل في أن يرجع زمان الراشدين؟ وهيهات هيهات. إذا كانت هكذا يتابع محدثا، إذا كانت تجارب القرون العديدة بل وتجارب العصر الحاضر قد أخفقت في الإتيان بحاكم يداني ذلك العصر، وكان الخط البياني للحق والعدل لا يزال في هبوط على مدار التاريخ وبلغ الحضيض في التجارب المعاصرة، فعلى أي أساس تأملون في أن تكون التجربة القادمة في هذا البلد هي التجربة الوحيدة التي ستنجح فيما أخفقت فيه كل التجارب السابقة على مدار العصور؟ نقول في التعقيب على هذا، لا يزال المنصفون وأهل العلم وأهل البصيرة يفرقون بين الإسلام من ناحية وبين الفكر الإسلامي والحكم الإسلامي من ناحية أخرى. الإسلام وحي معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الفكر الإسلامي عمل الفكر البشري في فهمه. الحكم الإسلامي عمل السلطة البشرية في تنفيذه، وكلاهما لا حصمة له. فعندما يزل فكر أو يظلم حاكم فإنه يتحمل وحده مسؤولية فكره أو ظلمه، ويبقى الإسلام من ذلك براء. إن الاحتياج على المبدأ بأغلاط الممارسة وأخطاء التطبيق خطأ منهجي مبدئي ينبغي أن يتحاشاه الباحثون المنصفون. على سبيل المثال، لقد كانت اليونان أرقى الأمم وأعظمها قبل أن تدخل في النصرانية، ولكنها بدأت في التردي والانحطاط بعد أن تنصرت. لقد كانت الإمبراطورية الرومانية كذلك، ولكن لا ينبغي أن يعد هذا دليلا على أن النصرانية المسيحية مسؤولة عن انحطاط أثينا وروما، أو أن الوثنية أصلح للعمران من النصرانية. التبري، ما هي التبعات يقود لي هذا المنطق وهذه المنهجية في التفكير أنها ستنتهي بنا إلى ترك العقيدة وترك العبادات وهد ما تبقى من الإسلام. بنفس المنطق قد يقول قائل: ما الغاية من العقيدة؟ أليس أن تحرر الإنسان من العبودية لغير الله؟ فإذا كانت لم تنجح على مدار التاريخ في إقامة مجتمع يتحرر من قبضة الحكام والطواغيت ولا يدين بالولاء إلا لله، فلماذا نصر على استبقائها بعد هذه التجارب الطويلة من الفشل؟ ما الغاية من العقائد؟ أليس تحرير الإنسان من التوجه بالعبادة لغير الله؟ فإذا كنا نرى العالم اليوم لا يزال يعج في عبادة الموتى والاستغاثة بأصحاب القبور، فلماذا نبقي على العقائد بعد هذه السلسلة من الفشل؟ وقد يقول آخر: وما الغاية من العبادات؟ أليس تطهير النفوس وتزكية الأرواح؟ فإذا كنا لم ننجح في هذا في إقامة المجتمع الفاضل الذي ننشره، فلماذا نبقي على العبادات؟ لماذا الصلاة؟ أليس لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فإذا كانت الفواحش شائعة والمنكرات منتشرة، فلماذا نبقى على الصلاة؟ الصوم لماذا؟ أليس لكي نستشعر آلام المحرومين والمعوزين؟ فإذا كانت الطبقية وطغيان الأغنياء هي الأصل، فلماذا نبقى على الصوم؟ الحج، أليس الغاية من الحج أن يتطهر الإنسان من ذنوبهم وأن يجددوا توبتهم؟ فإذا كانت أكثر المظالم ممن يحملون لقب حاج، فلماذا نبقي على هذه الشعيرة؟ وقل مثل هذا في سائر شرائع الدين وشرائعه، فهل يرضى عاقل به بقية من عقل بكل هذه التداعيات؟ إذا صح أن التجارب التطبيقية وما تنتج عنه من آثار ومن ثمار هي الفيصل في الحكم على الأنظمة الوضعية، لأنها بطبيعتها عرضة للخطأ والصواب باعتبارها نتاجا بشريا، فإن هذا المعيار لا يصلح بحال من الأحوال في الحكم على الرسالات السماوية، لأنها تمثل الحقيقة المطلقة التي تستند إلى الوحي المعصوم. الرسالات السماوية حق لأنها تنزلت من عند الله، لا ينبغي لأحد أن يتمارى في ذلك وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أو أن يحاكمها إلى نتائج تطبيقها في عصر من العصور أو من خلال أمة من الأمم، فإن رأى خيرا أقبل وإن رأى الأخرى أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن الإيمان بالغيب هو معقل التفرقة بين المؤمنين والكافرين. اتخيل، هل كان يتصور أن يقبل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم بالقرآن وبلغهم ما أمر ببلاغه من الله عز وجل وأمرهم بالتحاكم إليه في مختلف شؤونهم؟ قالوا له: نجرب، إن ثبتت صلاحيته قبلنا به وأمنا أنه من عند الله، وإن ثبت فشله رددناه وقلنا أساطير الأولين. هل كان هذا يقبل من صحابة النبي أو من صحابة أي نبي على مدى تاريخ الأنبياء والمرسلين على مدى التاريخ البشري كله؟ لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. فسقاه عسلا فلم يبرأ بل زادت علته، فعاد فسأل قال: اسقه عسلا. فسقاه فلم يبرأ، فعاد المرة الثالثة قال: صدق الله وكذب بطن أخيه، اسقه عسلا. فسقاه الثالثة فبرئ. مقصود أن نفرق بين الحقائق المعصومة التي تنزلت من عند الله وبين ثقافات والأيديولوجيات الوضعية المعاصرة التي لم تهتدي بنور الوحي، لم يأتي بها نبي من عند الله عز وجل. الثانية فقط التي تحاكم إلى نتائجها وتقاس بآثارها وتستمد مصداقيتها مما يسهر عنه تطبيقها من إيجابيات. أما الأولى تستمد مصداقيتها وصدقها من مصدرها التي تنزلت من عنده، ونؤمن بالغيب بأنها اليقين المطلق والحقيقة المطلقة. إن أسفر تطبيقها عن بعض المثالب والمعايب اتهمنا أنفسنا ورجعنا باللوم على طريقتنا في التطبيق وعلى سياستنا في التنفيذ، وتبقى هذه الحقائق المعصومة فوق الشك وفوق التهم، وإلا لزمنا أن نراجع أصل إيماننا. أيضا مسألة أخرى، اختزال تاريخ العدل في الإسلام في تاريخ الراشدين ظلم للتاريخ الإسلامي بين. أين ذهب عمر ابن عبد العزيز؟ أين ذهب يزيد ابن الوليد الذي كان بعد عمر ابن عبد العزيز أعدل بني مروان؟ أين ذهب نور الدين محمود الشهيد الذي كان يشبه الراشدين في جهاده وعدله وحرصه على تطهير المجتمع من الظلم والفساد؟ أين ذهب صلاح الدين الأيوبي الذي شهدت له الدنيا كلها بالعدل وأقر بفضله الأعداء الصليبيون كما أقر بفضله المسلمون؟ أيضا مسألة أخرى، إن كثيرا من الأخبار التي تنقل عن مفاسد الخلفاء على مدار التاريخ الإسلامي تحتاج إلى تحقيق علمي، لأن كتب التاريخ لم يعمل فيها مبدع الجرح والتعديل كما عمل في كتب المحدثين. معظم المرويات التي تنقل عنهم إنما نقلت من كتب الأدب، من مثل كتاب الأغاني لأبي الفاضل الصهاني ومؤلفه الشيعي حاقد على السنة وعلى أهلها وعلى تاريخها، وهو شيء أشبه ما يكون بأن تحكم على مجتمع بأسره من خلال الأفلام السينمائية. شوف فيلم سينمائي تحكم على المجتمع كله من خلال فيلم سينمائي شاهدته في لحظة تجلي. هل هذا منطق يقبل به منصف أو حاكم أو عادل؟ إن هارون الرشيد مثلا الذي جعل في هذه الكتب مضرب الأمثال في المجون والتهتك كان من سيرته أنه يغزو عاما ويحج عاما، دافع عنه ابن خلدون دفاعا علميا رصينا، وإن كانت حياته لم تخل من سقطات وهنات وعثرات غفر الله له. معاوية ابن أبي سفيان الذي لم يرتبط في ذهن كثير من الناس إلا بالمكر والتآمر، ويتجاهلون صحائف مضيئة من عدله وحلمه وحمله الأمة على الشريعة في الجملة. حافظ الذهبي يذكر عن ابن عون يقول كان الرجل يقول لمعاوية والله لتستقيمن بنا يا معاوية أو لنقومنك، فيقول بماذا؟ فيقول بالخشب، فيقول إذا أستقيم. يدخل عليه أبو مسلم الخولاني يقول السلام عليك أيها الأجير، ويحال بعض الحاضرين تصحيحه أن يصحح له عبارته السلام عليك أيها الأمير، فيصر الرجل على مقولته فيقول معاوية دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول، فيقول أبو مسلم أنت أجير المسلمين استأجروك على رعاية مصالحهم. تاريخ بني أمية في الجملة لم يكتب إلا بعد أن زالت دولتهم وجاء خصومهم من بني العباس. شأن الصراعات السياسية والتاريخية، الشاعر كان يقول لا يغرنك ما ترى من أناس إن تحت الضلوع داء دوية، فجرد السيف وارفع العفو حتى لا ترى فوق ظهرها أموية. فعندما يكتب التاريخ بأيدي خصوم سياسيين لابد بطبيعة الحال أن يكون مليئا بالمثالب والمعايب. الخلفاء والملوك عبر التاريخ الإسلامي على ما كان فيهم ولا ننكره من أغلاط وتجاوزات وعثرات، إلا أنهم بقوا في الجملة على ولائهم للإسلام وتحكيم شريعته في الجملة ونشر دعوته في المشارق والمغارب. استهدفوا الجهاد الخارجي وتركوا لأهل العلم في الداخل حرية الحركة ما لم يمسوا سلطانهم في الزعامة. الحاكم سيفه مسلول، تقترب من سلطانه يتحول إلى أسد كاسر. إذا تجاوزت هذه استطعت أن تصلح في المجتمع وأن تتعايش معه. فمضت العلوم الدينية في طريقها توسع الآفاق وتربي الجماهير وتقرر الحقائق الإسلامية من الناحية النظرية. ورغم ازدرار الإسلام عن السلطة في كثير من الأحيان، إلا أنه بقي على مستوى الأفراد والقاعدة قادرا على الامتداد والتأثير. أخيرا، الذي يعير المسلمين بتاريخهم ويقدمه باعتباره صحيفة سوابق تشهد على الأمة كلها بالإدانة وسوء السمعة، لا تقع عينه إلا على السقطات، لا يقرأ في صحائف تاريخه إلا المظالم والمفاسد، إن رأى خيرا كتمه أو نسبه إلى ملكات شخصية في من نسب إليه، وإن رأى شرا أذاعه ونسبه إلى طبيعة المنهج الإسلامي نفسه. هل هذا المسلك يمكن أن يصدر ممن يحمل في قلبه ولاء للإسلام وغيرة على دينه وانتماء إلى أمته؟ إننا نفهم أن يصدر مثل هذا من المستشرقين فهم الكارهون الحاقدون أو أغلبهم كذلك، فلا تقع أعينهم إلا على العقر ولا يسترع انتباههم إلا الأغلاط والتجاوزات، فهم كموظفي البلدية الذين يمشون في الشوارع يبحثون عن صناديق الزبالة وعن أكياس القمامة، أكبر همهم البحث عنها ليستخدموا هذا في حرب الإسلام الذي نظروا أنفسهم لهذه الحرب وفرغتهم دولهم من أجلها. فما بال هذه الروح الصليبية تتسلل إلى فريق من جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا ويزعمون أنهم يدينون بديننا؟ هل يبلغ أعداؤنا في النكاية في الإسلام ما يبلغ هؤلاء؟ إننا لا نقرأ لبعض هؤلاء في هذا المقام ما نكاد نجزم معه بأن القوم قد قطعوا ما بينهم وبين هذه الأمة من وشائج وأواصر، فهم يتحدثون عن تاريخها الذي يفترض أنه تاريخهم بأن كان مما يتحدث به اليهود والمستشرقون، ويطيرون ذلك في المشارق والمغارب ويحاضرون به في جامعات الغرب ويكررونه على مسامع اليهود والنصارى. وليتهم كانوا صادقين منصفين فيما يقولون، فيذكرون الخير والشر ويقدمون الحسن والقبيح، لكنهم لا يلتقطون إلا السقطات، ولا تقع أعينهم إلا على العورات والزلات. أليس هذا مما يدع الحريم حيران؟ اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، خذ بنواصينا لما تحب ربنا وترضى، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.